يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، هو العابد هو الحاكم هو الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قولوا أستغفر الله، يا عباد الله كونوا في طاعة الله، يا عباد الله جهدوا في سبيل الله، هو الباصر هو القادر هو العليم الحكيم. يا عباد الله قولوا الحمد لله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله رزقنا الإسلام دينا، الله رزقنا الإسلام دينا، وأرسل محمدا رسولا، وأرسل محمدا رسولا، أرسله رحمة للعالمين، أرسله شفاء للمسلمين، أرسله نذيرا للكافرين، أرسله نذيرا للمشركين. الله رزقنا الإسلام دينا، الله، وأرسل محمدا رسولا، الله، الله رزقنا الإسلام دينا، الله، وأرسل محمدا رسولا، الله، أرسله رحمة للعالمين، أرسله شفاء للمسلمين، أرسله نذيرا للكافرين، أرسله نذيرا للمشركين، أرسله بشيرا للصالحين، أرسله بشيرا للمتقين، أرسله إماما للقانتين، أرسله عدوا للظالمين. يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا إمام الأولياء يا ختام الأنبياء يا إمام الأولياء يا ختام الأنبياء، رحمة للعالمين شفاء للمسلمين، رحمة للعالمين شفاء للمسلمين. الله رزقنا الإسلام دينا، الله رزقنا الإسلام دينا، وأرسل محمدا رسولا، وأرسل محمدا رسولا، أرسله رحمة للعالمين، أرسله شفاء للمسلمين، أرسله نذيرا للكافرين، أرسله نذيرا للمشركين، أرسله بشيرا للصالحين، أرسله إماما للقانتين، أرسله رحمة لقومنا، أرسله بالقرآن والسنة، أرسله بشيرا للصالحين، أرسله إماما للقانتين، أرسله رحمة لقومنا، أرسله بالقرآن والسنة.